ولأولادها أبطل سحر أبيها في بيتها ومن حولها في بيتها وعلى أهلها. يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أبطل يا ربنا سحر أذية أبطل يا ربنا سحر أذية أبطل يا ربنا سحر أذية أبطل يا ربنا سحر اعتداك أبطل سحر اعتداء عليها وعلى زوجها وأولادها وأثر على عقلها وإدراكها وأثر على نفسيتها وأثر بالخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني أبطل سحر أذيتي يا ربنا أبطل سحر أذيتي يا ربنا وخزية وبرية وظلم واعتداء عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا فيها وعليها ومعها ومن حولها على أذيتها وأذية زوجها وأولادها. أبطل يا ربنا سحر أذية أبطل يا ربنا سحر أذية أبطل يا ربنا سحر أذية حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا سحر أذية وبلية وخزية أبطل سحرا مؤثرا ومعسرا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني أبطل يا ربنا أذية اللهم أبطلها يا ربنا أذية من سحر وساحر أذية من ساحرة أذية من ساحرة أبطل يا ربنا أذية أذية من إنس وجان أذية من إنس وجان أذية من إنس وجان اللهم أبطلها يا ربنا سحرا أسودا اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية من إنس وجان تسلط عليها بسحره، تسلط عليها بأذيته، تسلط عليها بسحره، تسلط عليها بأذيته، تسلط عليها بسحره، تسلط عليها بأذيته، تسلط عليها بسحره، تسلط عليها بأذيته. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. عليك يا ربنا بالمتسلط عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها، تسلط عليهم بالأذية، تسلط عليهم بالأذية، تسلط عليهم بالأذية بسحر عظيم، بسحر عظيم قوي شديد، بسحر يتجدد بالليل والنهار، بسحر على عقلها وإدراكها وذهنها، بسحر على تعبهم ومرضهم وعلى ضرهم ضرا شديدا، وعلى غلبتهم غلبة عظيمة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم. اللهم أبطل سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية على النفسية، على النفسية، على الفكر والخيالات، على الفكر والخيالات. أبطل يا ربنا سحر أذية سبب خيالات وأوهام ووسوسة، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية. صرف عنها النوم، صرف عنها النوم، وأثر على تفكيرها، وأثر على تفكيرها، وأثر على تفكيرها، وأثر على تفكيرها، وسبب خيالات وأوهام ووسوسة. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، سبب أوهاما ووسوسة. اللهم أطر يا ربنا سحر أذية. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا متينا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتشدد، اللهم أبطله يا ربنا يتمدد، اللهم أبطله يا ربنا يتشدد، أبطله يا ربنا يتعدد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر العظيم لأذيتها وأذية زوجها وأولادها. عليك يا ربنا بمن أقض مضجعهم، عليك يا ربنا بمن آذاهم، عليك يا ربنا بمن آذاهم من إنس وجان، ومن الأقارب والأباعد، من الأقارب والأباعد، ومن المعارف الظالمين، ومن العمال والخادمات، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم أبطل سحر أذية، أبطل يا ربنا سحر أذية، أبطل يا ربنا سحر أذية. آذوا، آذوا عقلها وإدراكها وذهنها، آذوا نفسيتها، آذوا جسدها، أمرضوها، أمرضوها وعطلوها، ضروها، وكانوا شرا عليها. اللهم أطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا صامتا، اقتله يا ربنا صامتا، اقتله يا ربنا خفيا مخفيا، اقتله يا ربنا خفيا مخفيا، اقتله يا ربنا خفيا مخفيا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا مختبئا، اقتله يا ربنا مختبئا، اقتله يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا في الجسد، اقتله يا ربنا في الجسد، اقتله يا ربنا في الوالد والولد، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا محكما، اقتله يا ربنا مثبتا، اقتله يا ربنا مدفونا، اقتله يا ربنا في البئر، اقتله يا ربنا في حفرة، اقتله يا ربنا في جحر، اقتله يا ربنا في المزرعة، اقتله يا ربنا في البئر، اقتله يا ربنا في الجحر، اقتله يا ربنا في المقبرة، اقتله يا ربنا في المزرعة، اقتله يا ربنا في البحر، اقتله يا ربنا في البر، اقتله يا ربنا في الجو، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله في قمم الجبال، اقتله يا ربنا في الشعاب، اقتله يا ربنا في الأودية، اقتله يا ربنا في الصحاري والقفار، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا في القبور، اقتله يا ربنا في القبور، اقتله يا ربنا في الحفر، اقتله يا ربنا في الأبيار، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، الله أكبر، اقتل يا ربنا سحر أذية، أذية بينها وبين زوجها، أذية عليها وعلى زوجها، أذية عليها وعلى أولادها، اللهم اقتله يا ربنا يعطله، اقتل يا ربنا هذا السحر يعطله، اقتله يا ربنا لأجل التعطيل، اقتله يا ربنا لأجل التفريق، اقتله يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اقتله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما واستحواذا عليها وسيطرة، واستحواذا عليها وسيطرة، واستحواذا عليها وسيطرة، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، تسلطا عليها، تسلطا عليها، اقتل يا ربنا سحر أذية، قيدوها به، قيدوها به، ربطوها به، كتفوها به، سلسلوها به، قيدوها به، سجنوها به، حبسوها به، الله أكبر، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، حبسوها اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، سجنوها به، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، أمرضوها به، أمرضوها به، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، فيها وعليها ومعها، يا ربنا ومن حولها. اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، ضغط على صدرها، جثم على صدرها، جثم على صدرها، جثم على صدرها، ربط في ظهرها، ربط في ظهرها، عقد في راسها، عقد في راسها، اللهم اطله يا ربنا، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، مقيدا في أحشائها وأطرافها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، اقتل يا ربنا سحر أذية، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، فيها وفي زوجها، فيها وفي أولادها، ومن حولهم، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا على الجنون، اقتله يا ربنا على الخبال، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا على الجنون، اقتله يا ربنا على الخبال، اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا قويا اقتله يا ربنا عظيما اقتله يا ربنا قديما اقتله يا ربنا جديدا اقتل يا ربنا سحر أذية اقتل يا ربنا سحر أذية قويا قويا شديدا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا يا سجدا اقتله يا ربنا يتنقل اقتله يا ربنا في الجسد اقتله يا ربنا خارج الجسد بطل ما كانوا يعملون اللهم اقتل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا كاوية، أطله يا ربنا كاوية، أطله يا ربنا يغلي، أطله يا ربنا يشوي، أطله يا ربنا يحرق، أطله يا ربنا يحرق، أطله يا ربنا يغلب، أطله يا ربنا يعجز، أطله يا ربنا يغلب، أطله يا ربنا يعجز، أطله يا ربنا قوية، أطله يا ربنا عظيمة، أطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. يا قوم يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا متينا، اطله يا ربنا اطل، اطله يا ربنا يذهب العقل، اطله يا ربنا يذهب الرشد، اطله يا ربنا يذهب الصحة والعافية، اطل يا ربنا هذا السحر أذية سالبا، يسلب العقل والإدراك والذهن، يسلب الصحة والعافية. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر أذية أذية أذية، جالبا جاذبا، جالبا جاذبا، جالبا جاذبا، للشر والضر فيها وعليها ومن حولها وعلى زوجها وأولادها وفي بيتها. اطل يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا أذية، اطره يا ربنا أذية، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في معدن، اطره يا ربنا في دمية، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في الخرز. اللهم اطره يا ربنا في الخرز، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، سحر أذية أذية عليها، سحر أذية أذية عليها، أذية عليها، أذية عليها، ومعها وفيها ومن حولها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر أذية، اطل يا ربنا سحر أذية، اطل يا ربنا سحر أذية، اطل يا ربنا سحر أذية، اطل يا ربنا سحر أذية، على الغواية والفساد، على الغواية والفساد، على الغواية والفساد. اللهم اطره يا ربنا، اطر سحر أذية، أذية عليها بالغة، بالغة قوية عظيمة شديدة، يذهب عقلها وإدراكها وذهنها ويعذبها ويهلكها ويشوه جسدها، أذاها في جسدها، أذاها في فكرها، شتت فكرها، شتت فكرها، أذهب ذهنها، أنقص عقلها، وحرمها لذة النوم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا متينا، اطله يا ربنا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله أذية، أذية، أذية عليها، أذية عليها، اللهم اطل هذا السحر أذية، أذية عليها، أذية عليها، أذية عليها، أمراضا فيها، أوراما فيها، ذهاب عقلها وإدراكها وذهنها، غلبتها، لأجل غلبتها، لأجل غلبة عليها، لأجل غلبة عليها، ويؤثر على نفسيتها، ويؤثر على نفسيتها تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر على أذية، على أذية، على أذية، بسم الله، يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم يا عظيم يرجى لكل أمر عظيم دعوناك يا ربنا لهذا السحر العظيم أن تبطله يا ربنا أذية عليها وعلى زوجها وأولادها اللهم أبطله يا ربنا اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم احل يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم احل يا ربنا عقده اللهم احل يا ربنا عقده اللهم انزع يا ربنا اثاره اللهم انزع يا ربنا اثاره الله اكبر اللهم انزع يا ربنا اثاره اللهم انزع يا ربنا اثاره اللهم احل يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم اقشع يا ربنا غمامته اللهم اقشع يا ربنا غمامته اللهم اذهب يا ربنا اثاره اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم احل يا ربنا عقده اللهم يا ربنا ابطل اللهم يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله بسم الله القوي المنان بسم الله اللهم تولى أمرها وأمورنا واكشف كربها وكروبنا وعافها يا ربنا وعافنا يا ربنا وتولى أمرها وأمورنا وأبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها العظيم أبطل يا ربنا الأسحار العظيمة اللهم أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة اللهم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة اللهم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة اللهم أبطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم أبطل يا ربنا سحرا على سحر اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بطنها اللهم أبطل يا ربنا سحرا في رحمها أبطل يا ربنا سحرا بينها وبين زوجها أبطل يا ربنا سحرا بينها وبين زوجها أبطل سحرا أذية أذية أذية أذية أذية عليها وعلى زوجها أذية أذية أذية أذية عليها وعلى زوجها وأولادها اللهم أطل يا ربنا سحرها أذية أذية عليها وعلى زوجها وأولادها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا سحرا سحرا جثم على صدرها وقلبها. اللهم اطله اذيه اذيه اذيه اذيه اذيه اللهم اطله اذيه اذيه اذيه اذيه اذيه اذيه اللهم اطله يا ربنا حبس يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا اللهم اطله يا ربنا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا ادحر يا ربنا عدوا ادحر يا ربنا عدوا ادحر يا ربنا عدوا ادحر يا ربنا عدوا ادحر يا ربنا عدوا ادحر يا ربنا عدوا مردا وعفريتا مردا وعفريتا مردا وعفريتا ساحرا وعاقدا ساحرا وعاقدا عاشقا عاشقا ظالما عاشقا ظالما عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في صدرها وقلبها في صدرها وقلبها في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها في قفاها وفي ظهرها في قفاها وفي ظهرها وفي عضلاتها ودمها وفي أطرافها وفي عقلها وإدراكها وذينها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا يا ربنا معقدا عليها وعلى زوجها بينها وبين أولادها فيها لأولادها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لأولادها ومعها إنما ذهبت في بطنها وأحشائها في رحمها في رحمها وفي دمها وفي دمها يا ربنا وفي عظامها يا ربنا وفي مفاصلها الله أكبر يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني اللهم أطل يا ربنا سحر أذية اللهم أطل يا ربنا سحر أذية اللهم أطل يا ربنا سحر أذية يا تجدد اللهم أطله يا ربنا على شعاع الشمس اللهم أطله يا ربنا على ضوء القمر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا على النجوم اللهم أطله يا ربنا على الأبراج على الأبراج والنجوم اللهم أطل هذا السحر أذية أذية عليها أطله يا ربنا أذية فيها اللهم أطله يا ربنا أذية هذية هذية اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اذيه اذيه اذيه اذيه عليها اذيه عليها وعلى زوجها واولادها اذيه اذيه اذيه طلاقا وشقاقا وعدم وفاق قاتلا لها ذبحا لها اللهم اطل سحر اذيه يذبحونها بهذا السحر يقتلونها بهذا السحر على الحوادث والانقلاب على الحوادث والانقلاب على الحوادث والانقلاب يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقره يا ربنا بحولك اقره يا ربنا بقوتك اقره يا ربنا على أذية اقره يا ربنا على خزية اقره يا ربنا على بلية اقره يا ربنا على أذية اقره يا ربنا على أذية على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها. اقر يا ربنا سعر أذية اقر يا ربنا سعر أذية اقر يا ربنا سعر أذية على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها. فقر يا ربنا سعر أذية على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحر أذية على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها يا ربنا وعلى صفاتها وعلى أثر من شعرها وثيابها وعلى أثر من شعرها وثيابها. اللهم أبطل هذا السحر أذيه عليها وعلى زوجها وأولادها. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا مولانا اللهم أبطله يا رحمن يا رحيم. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله مبطل الأسحار مبطل الأسحار. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اقضي يا ربنا الصحراء أذية أذية أذية أذية قوية عظيمة شديدة. اقضيها يا ربنا. اللهم اقضيها يا ربنا هذه الأسحار. اللهم اقضيها يا ربنا هذه الأسحار. اللهم اقضيها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر الصحراء ذية. اللهم اطر يا ربنا الصحراء ذية. اللهم اطر يا ربنا الصحراء ذية. اللهم اطر يا ربنا الصحراء ذية. اللهم اطر يا ربنا الصحراء ذية. لعقلها وإدراكها وذهنها وفكرها. اللهم اطل يا ربنا سحر أذية. اللهم اطل يا ربنا سحر أذية قويا عظيما شديدا. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. بسم الله بسم الله. يا قوم يا قوم لم تؤذونني. يا قوم يا قوم لم تؤذونني. اللهم ابطل هذا السحر على أذية على أذية على أذية على أذية على أذية على خيالات على خيالات على خيالات وعلى أوهام ووسوسة وعلى أوهام ووسوسة وعلى أوهام وعلى أوهام ووسوسة. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا سالبا. اللهم أبطله يا ربنا سارقا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا منها فيها. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله. اللهم أبطله قوي عظيم شديد. اللهم أبطله مثبتا وغائرا. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله على عقلها، على عقلها جعلك الغشاوة على عقلها على بصرها يا ربنا يا ربنا، وعلى ذهنها وإدراكها. بسم الله. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم يا قوم لم تؤذونني. اللهم إني أسألك أن تبطل هذا السحر على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، على عقلها وإدراكها وعلى ذهنها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطل هذا السحر على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذيتها، على أذيتها، على ضرها، على ضيمها، على قبض فدرها، على سلب صحتها، على فقرها وقلة ذا وقلة وقلتها، على ذلتها وعلى فقرها وعلى ذلتها وعلى قلتها. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله على أذية، أذية، أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على أذية، على بلية، على بلية، على أذية. اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله. قوي عظيم شديد، اللهم ابطله يا ربنا، اضعفه يا ربنا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني. الله يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني. الله أكبر. يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني. بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا مولانا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أقض يا ربنا سحرها العظيم القديم القوي الشديد. اللهم أبطل بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا عليه اللهم أبطل هذا السحر عليه الأبالسة عليه الشياطين عليه المردة والعفاريت. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر هذا السحر هذا السحر هذا السحر هذا السحر. اللهم أبطله على أذيه أذيه أذيه أذيه أذيه أذيه أذيه على أذيتها على أذيتها على أذيتها على أذيتها. اللهم أبطل هذا السحر على أذيتها على أذيتها على أذيتها على ضنكها على ضنكها على على عذابها على عذابها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا سحر كيد وغلبة عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أطل يا ربنا سحر أذية سحر أذية سحر أذية. اللهم أطل يا ربنا سحر أذية عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم أطل سحر أذية أذية أذية عليها أذية على زوجها أذية أذية أذية أذية على على أولادها. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. اللهم أبطل سحر أذية اللهم أبطل سحر أذية اللهم أبطل سحر أذية عليها وعلى ذويها عليها وعلى ذويها عليها وعلى أمها عليها وعلى زوجها وعلى أولادها. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. هبت يا ربنا ساكنا اقف يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحر أطل يا ربنا سحر أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية أذية. اللهم أطل يا ربنا سحر أذية